بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. النداء في القرآن يختلف، فمنه نداء نسبة كقول الله جل وعلا: يا بني آدم يا بني إسرائيل، فهنا نسبهم إلى أبيهم. وهناك نداء مذمة كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين كفروا. وهناك نداء عام لا يتعلق به مدح ولا ذم كقول الله جل وعلا: يا أيها الناس. وهناك نداء كرامة، ومنه هذا النداء الذي بين أيدينا، قال ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فلما جاءت الآية بفرضية الصيام نادى الله جل وعلا عباده نداء كرامة، أن وصفهم بأنهم مؤمنون، والإيمان علق الله جل وعلا به دخول الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فقال ربنا هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيفهم من الآية أن الصيام عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم قبلنا. وفي قوله جل وعلا: كما، الكاف للتشبيه إجماعا، لكن هذا التشبيه الأفضل أن ينصرف إلى أنه في أصل الصيام لا في الكيفية والثواب. والمعنى أن الله جل وعلا فرض الصيام على غيرنا ممن كان قبلنا من الأمم، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أنهم كانوا يصومون رمضان، ولا أن لهم من الثواب ما لهذه الأمة إن صامت رمضان. فيكون التشبيه في أصل الصيام لا في الكيفية والثواب، لما استقرئ من الشرع من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. قال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا إنهاض أمم لأمة محمد، إنهاض همم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا تسبقها الأمم من قبل في أنها صامت ولحقت ونالت خيرا من ربها، فتنتهض هذه الأمة بأن تنافس في الخيرات وتسابق في الطاعات، بل هي أولى من غيرها لأنها خير الأمم كما نص القرآن على ذلك. قال ربنا: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمعنى من قوله لعلكم تتقون أي أن الله جل وعلا جعل لأهل التقوى شعارا، وجعل لهم أعمالا يتصفون بها، فمن أعظم أوصافهم الصيام. فيكون قول الله جل وعلا لعلكم تتقون أي إن تحليتم بالصيام وقمتم به على الوجه الأكمل، إن درجتم وسلكتم في ركب المتقين، وهو مطلب عظيم.